وما أدري ما

بل هو ما استعجلتم قالوا يا كفروا وصدوا عن سبيل

وآتاهم تقواهم

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن ولله ملك

وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا

الإيمان. والله بكل شيء عليم. شيء عيب يمنون عليك أن أسلموا قل لا والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا